بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره متفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأبواب التي أخذناها في الدرس السابق على اختصاره باب يهدي إلى أقربهما أو إلى أقربهم بابا، هذا متى يكون؟ عند إيش؟ إذا تساوى في الاستحقاق، فإذا إذا استوى الجيران في الاستحقاق. أما إذا كان أحدهما أحق من الآخر فتهدي إلى من كان أحق، وإن كان أبعد منك بابا، لأن ما له عليك من الحق يجعلك أنك تقدمه. فقال مثل مثلا من صنع عليكم معروفا فكافئه، فإن كان ذلك الذي هو أبعد منك بابا أحسن إليك برا وإحسانا فأنت كذلك لابد أن تكافيه. فهذا الباب يكون إذا كان تساوى في الاستحقاق، فليس هناك ما يترجح على أحدهما إلا في الإحسان والبر، فتقدم في ذلك من كان أقرب إليك بابا. فالقرب هذا شيء مراه في شرع الله سبحانه وتعالى، قد رعاه في شرع، فقال والجار الجنوب الذي يجانبك الذي هو جنبك. نعم، كما نحفظ هذا الحديث الذي تحت الترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت نعم. عائشة رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرسول الله إنني جارين إن لي جارين أيهما أهدى أيهما أهدى قال إلي أقربهما من كباب إلى أقربهما من كباب. نعم، عندما قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة نعم. قال أخبرني عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أهدى قال إلى أقربهما من كباب. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبي عثمان قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين إلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما من كباب. نعم، إلى أقربهما من كباب. نعم، وكذلك تنبيههم وتعديل بالنسبة لما حصل في الترجمة طلحة. أنا قلت لكم طلحة ابن عبد الرحمن ابن عثمان، هو طلحة ابن عبد الله ابن عثمان، فاخترت في اسم أبيه أبو ليس عبد الرحمن. أنا قلت لكم طلحة ابن عبد الرحمن ابن عثمان، فهو طلحة ابن عبد الله ابن عثمان. نعم، ابن عبد الله أنا كتبت بالخطأ، ابن عبد الرحمن خطأ، ابن عبد الله ابن عثمان. نعم، وهو من الثقات. والباب الذي بعده كذلك، ما هو حد الأقصى الذي ينتهي إليه الجيران؟ ما وراء ذلك فلا يقل أنه من الجيران، ما هو ذلك الحد؟ لا يوجد. نعم، إلى العرف. تمام، إلى العرف، هذا هو قال سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف. تمام، فإذا اعتذر عرف لك وتم. نعم، فإذا اعتذر مثلا الرجوع إلى الحقيقة الشرعية فليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أحالنا إلى إيش مجهول، فقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء مبين. فإذا لم نجد يعني حدا بما هو موجود في الشرع فنرجع إلى إيش العرف. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأضواء، فقال هذه الآية قد استدل بها بعض العلماء لجواز الرجوع إلى العرف إذا تعذر ذلك. نعم، وإذا تعذر الرجوع إلى العرف فنرجع إلى إيش الحقيقة اللغوية، فمهما كان فتجد مخرجا. نعم، وأما الأثر عن الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى فليس هذا ثابت لضعف الوليد ابن جنار. نعم تمام نواصل. قال رحمه الله تعالى قال باب من أغلق بابا, من أغلق الباب على الجر أي أن هذا من الإساءة, وهذا يخالف ما أوصى الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على البر وكذلك في اتجاه الإحسان والبر إلى الجيران, فهذا يتنافى تماما. فالله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن إلى جاره, فإذا أغلق الباب, وهنا المراد بأغلق الباب بمعنى جعله مقفلا, فلو جاء إلى بابه فلا يفتح له الباب, قفل عليه الباب, فقد يكون بالمعنى لا يفتح له الباب, وعلم أنه بحاجة إلى جاره, بحاجة إليه وقفل عليه الباب لا يجيبه, وهو يعني بطل فيكم عنده غناء, ومع ذلك لا يفتح ذلك الباب لذلك الجار الذي يحتاج إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, وقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا, وكذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة, والآيات في ذلك كثيرة. وقد يكون يعني بمعنى أغلق على أنفه, وهذا أشد, وعلى وجهه من حيث أنه قفل الباب عليه, رد الباب عليه, هذا أشد. مهما أدى الأمر لذلك فلا بد من الإحسان. فالآن لو كان يحتاج لأنه يقفل على ذلك الجار, ولو مثلا يعني ليتأدى من حيث يريد أن ينظر, فأنت لا ترد ذلك المنكر بمنكر, فترده بالإحسان بالعدل. الله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان, يأمركم بالعدل والإحسان, فإذا تعذر الإحسان فما بقيش بقي العدل, وما وراء ذلك فهو ظلم. فالمراتب يعني في الأفعال ثلاثة, الإحسان العدل والظلم, والظلم هذا متنافي لا يجوز, إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذا يدخل بركاته فيكم كذلك في العلة التي قد نهى الشرع من إتيانها, وهو إدخال الحزن في قلوب العباد. نعم في قلوب العباد, فهذا لا يجوز, فهذا من الإساءة ومن مساوي الأخلاق أنه يفعل ذلك, فهذا يتنافى تماما مع ما أوصل سبحانه وتعالى في تلك الآية التي تسمى حقوق العشرة, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى قد أوصى بالإحسان إلى هؤلاء, نعم, فهذا يتنافى مع الإحسان, هذا يدل على الغلظة والقسوة التي في قلب الإنسان. نعم فلا يفعل هذا مهما أدى الأمر, فلا بد أنه يراعي العدل في أفعاله. نعم قال رحمه الله تعالى قال حدثنا مالك بن إسماعيل وهو أبو غسان الكوفي رحمه الله تعالى, كان محدثا مهما فيه من التشيع, فكان يتشيع يعني فيه نزعة من الشيعية, أبو الغسان الكوفي وكان محدثا ثقة. قال حدثنا عبد السلام ابن حرب وهو صدوق وله أخطاء ومناكر, عبد السلام ابن حرب وهو له مناكر وهو صدوق. قال عن ليث وهو ليث من؟ ها؟ لا ليس هو الليث بن سعد يعني في هذه الطبقة, لكن يقال الليث يعني بالتعريف بالأل الليث ابن سعد, أما هذا ليث ابن أبي سليم, ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف, وهو ضعيف واختلط بآخره, حتى ذكر شيخ ابن حزام حفظه الله تعالى كما في تعليقاته على الأدب, فقال لشدة اختلاطه أنه كان يخرج يعني في وقت الضحى ويطلع يعني فوق سطح المسجد ويؤذن, فكان يؤذن في إيش في وقت إيش الضحى لشدة الاختلاط. نعم فهو ضعيف رحمه الله تعالى. قال عن نافع وهو مولى ابن عمر, مولى ابن عمر الصحابي الجليل من أثبت الناس في ابن عمر, قال عن ابن عمر وهو من العبادلة, كم هم مرافعة أربعة, من هم؟ عبد الله بن عمرو ابن عاص, نعم ابن عبد الله بن عباس, عبد الله بن الزبير, عبد الله بن عمر, نعم أحسنت, هؤلاء هم الحبرين من الصحابة. قال لقد أتى علينا زمان أو قارحين ما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. هذا الحديث له شواهد كذلك عند، يعني هذه الطريقة كما سبق فيها ضعف لأن فيها ابن أبي سليم، وله شاهد عند ابن أبي دنيا رحمه الله تعالى كما في مكارم الأخلاق بسند ثابت صحيح وحسن، لكن غير أن شيخ الإمام ابن أبي دنيا فما وجدت له ترجمة إلى الآن، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد حسن ذلك الحديث كما في الصحيحة بطريق أخرى، وهذه الطريقة التي استدل بها في استشهد بها في الحقيقة فيها شيء، فالحديث تحسينه وتصحيحه يتوقف على معرفة شيخ الإمام ابن أبي الدنيا، فوالله أعلم، يعني انتظارا إلى الوجود، يعني أقصد الوقوف على ترجمة ذلك الإمام، فنقلد الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذا الحديث وفي حكم هذا الحديث، فهو حديث صحيح إن شاء الله، وكما قال هنا حسن لغيره. نعم، وهنا المناسبة ظاهرة، فقال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، المحتج عليه يوم القيامة، يحتج ذلك الجار على جاره يوم القيامة فيقول: هذا منع مني معروفه وهو كان يشفي غنم وفي فضل، يعني عنده زاد، وهو يعني عنده بارك الله فيكم زاد في يعني فضل في الزاد، ومع ذلك منعني معروفه، منعني معروفه. نعم، فهذا يدل على ايش؟ انه من المعصيه، لان اذا كان هو ياتي يوم القيامه ويحتج على صاحبه، يعني على جاره بما فعل او بما منع، فهذا يدل على ان هذه الامور من المعاصي، فحكم ذلك الباب انه من المعاصي، ان من اغلق بابه على جاره فهذا ياتي يوم القيامه ويحتج عليك عند الله سبحانه وتعالى بما فعلت في إزائه من الجفا والقسوة. نعم، هذا أغلق بابه دوني، نعم، أقفل علي الباب فمنع معروفه وأنا بحاجة إلى ذلك، نعم. وأول ما يتجه الجائع أو الذي هو في حاجة يتجه إلى الجيران، تمليم فيه بينهم من القرب وكذلك من كثرة المخالطة والتلاقي، فهو يعني يأمن من ذلك الجار أنه يتعاون معه، وحتى يكون يعني سترا له، لأن كل ما ذهب إلى غيره فيكون يعني قصته تنتشر، فهذا كله من الأشياء التي يعني تؤيد أن ذلك من المحرمات وأن هذا لا يجوز. نعم، فحكم ذلك باب التحريم، لأن هذا كله من الإساءة، وقال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا مكن يعني ما اكتسب ولا سعى في ذلك، فهذا الجوع والفقر كل ذلك بما قدر الله سبحانه وتعالى على العبد. نعم، فيوم لك ويوم له. نعم، فالأيام تتداول، فهو ما سعى في ذلك، فالآن الأذية هذه من حيث أنك ترد الباب فهذا ليس مما اكتسبه وليس مما سعى إليه، بل هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو تعاون على الخير. نعم، وقال هنا: لقد أتى علينا زمان أو قال حين، فهذا يدل على حرص الرواة على أنهم يؤدون الألفاظ كما سمعوها. تمام، يعني الآن ما الفرق بين الزمان والحين؟ تمام، الزمان والحين كل ذلك بمعنى واحد، ومع ذلك كان يتحرى أنه يأتي باللفظ الذي سمع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها وأداها كما سمعها. نعم، وإن كان يجوز الرواية بالمعنى، لكن لا شك ولا ريب فيه إذا أدى كما سمعها فهذا هو الأحسن. نعم، وهذا إذا كان في أثر الصحابة فكيف همها الأحاديث. نعم، فهذا رد على من يريد أنه يتخذ يعني مدخلا في الطعن على الأحاديث ويقول: لعل أخطأ ولعل كذا وكذا، إن كان ثقة وكان صدوقا فليدل على أنه انضبط ما حافظ. نعم، فسواء كان بالمعنى أو كذلك باللفظ. نعم، قال وما أحدنا حق بديناره ودرهمه من أخي المسلم. نعم، لأنهم كانوا يقدرون نعمة الأخوة. فالله سبحانه وتعالى يقول ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين ولكن الله ألف بينهم. نعم، أو بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمعنى ذلك أنه مهما سعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم من جمع المال الدنيا كلها، فلما حصل على التأليف بين المؤمنين، وإنما ذلك بيش بنعمة الإسلام. فإذا كان هو الآن يقدم الدنيا على تلك النعمة، نعمة الأخوة، فهذا كأنه جعل لهذه النعمة قيمة دنيئة ليست من عنده. والله سبحانه وتعالى قد من على العباد بهذه النعمة، بهذه النعمة. وقال سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النهر فأنقذكم. نعم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهذه نعمة عظيمة، نعمة الإسلام، نعمة التآخي في الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل ذلك رخيصا من حيث أنه يغضب لدينار على أخي، إن كان ذلك فحقه 3 أيام، أنه يهجره كما جاء في الحديث، يهجره 3 أيام، فوق ذلك لا يجوز، فهو كسفك دم أخي إذا كان لأمر من أمور الدنيا. أما إذا كان من أمور الدين فأمور الدين تتقدم على الأخوة، تتقدم على الأخوة. لكن هذا يدل على أن هؤلاء الصحابة كانوا عرفوا ما هو قيمة هذه الأخوة في الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا أهول عند الله من قتل مسلم. الآن الدنيا من أولها إلى آخرها، من أول يوم خلقت إلى آخرها، فعند الله سبحانه وتعالى هي أهون من قتل رجل مسلم وإن كان فجرا. فما دام أنه قال لا إله الله فهو عند الله سبحانه وتعالى له منزلة، ذلك لأنه يوم القيامة ولو أتى مائة من الذنوب فهو يدخل الجنة. والكافر يتمنى ولو يأتي كما في الآية ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة. فلا يعني الآن لو كان عنده من الدنيا وزيادة لا أحب أن يكون ذلك فداء له من عذاب الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يبالي بهؤلاء الذين ماتوا على الكفر، وأن من مات على الإسلام فهو عند الله سبحانه وتعالى له منزلة. هذا يدل على أن الأخوة في الله سبحانه وتعالى هي عظيمة. نعم، هي عظيمة، حتى قال ابن عباس وجاء عن غيره من الصحابة ابن عمر فنظر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لحرمة المسلم أعظم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، فالآن لو كان يقال الإنسان أنه يفحل كذا وكذا بالكعبة لأجل يعني شيء من الدنيا، لأجل يعني الدينار، أنه يخدشها يسبه ويدحن فيها، لا يفحل ذلك. فكيف الآن إذا كان في مكان أعظم حرمة وهو عرض الأخ المسلم؟ نعم، فهذا يدل على إيش؟ أننا لابد أن نحافظ على الأخوة، وإنما الذي يخلل ذلك هو المعاصي. وأما إذا كان لأمور الدنيا فهذا سهل، الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا تزين جناح بحورة كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم، هذا مما يتعلق بفوائد هذه هذا الحديث العظيم. نعم، باب من أغلق الباب على الجار، أن هذا من سوء الخلق وليس من الأداب. فذلك أورد ذلك في كتابه لبيان على أن هذا يتنافى مع الأدب. قال رحمه الله تعالى قال باب لا يسبح دون جاره. نعم، يعني هذا كذلك من القساوة، أنه الآن شبعان ويعلم أن جاره جائع. هذا الباب يعلق بيش بالعلم، باب لا يشبع دون جاره وهو يعلم ذلك، وهو يعلم ذلك. أما إذا جهل فليس بمكلف إلا بيش بمعالمه. فإذا علم ذلك واطمأن نفسه أنه يمان أنه ينام وجاره بطنه طاوي، فهذا يدل على القساوة، هذا يدل على القساوة وينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان كما قال سبحانه وتعالى. نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوس في صدورهم حدثا مما أوتوا ويؤثرونها على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. ومن يقش شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. فكل ذلك يتنافى مع الإيمان، أنك تبيت وأنت شبعان وجارك تعلم أنه إيش في جوع. نعم. فتعامل اثنين يكفي إيش لأربعة ولثلاث. نعم. فلا يبخل الإنسان. نعم. وأما الرواية لا يشبع يعني المسلم يعني دونه جاري وهو يعلمه على القيد، إنما ذكرنا هكذا لأنه لا بد منه. لكن جاء الحديث لذلك هو ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم ذلك وهو يعلم به. هذا عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى كما في المعجم الكبير، لكن فيه محمد بن سعيد الأرثام وهو منكر الحديث. نعم. لكن هذه العلة لابد منه، هذا القيد وهو يعلمه هذا لابد منه. نعم. فهذا يتنافى مع الإيمان، يتنافى تماما مع الإيمان، ويتنافى تماما مع ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل المؤمن، فقال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد، يشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. وكذلك قال: يشد بعضه بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخذله. كما المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، هذا من الخذلان، أنك تتركه وبطنه طاوي، بطنه جائع ليس له طعام، وأنت تطمئن وتطيب نفسك أن تنام هكذا. نعم. هذا يتنافى تماما مع الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. أنت لا تحب أنك تنام وتبيت بدون طعام وأنت جائع، فكذلك أحب ذلك لأخيك المسلم. نعم. هذا من تمام الإيمان، من تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وتمام الأخوة والحب في الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد ابن كثير وهو العبدي، وفي طبقته كذلك محمد ابن كثير المصيصي، ذكر يروي يعني كثيرا عن ابن عيينة المصيصي، وهذا يروي كثيرا عن، بل لا يروي إلا عن سفيان الثوري. نعم. فإذا رأيت محمد ابن كثير فهو العبدي إذا كان بعده سفيان. نعم. سفيان الآن هو الثوري وهو ثقة. قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك ابن أبي بشير البصري ثم المدني وكان ثقة. نعم. قال: عن عبد الله ابن المساور، ويقال كذلك عبد الله وعبد الله ابن أبي المساور، ابن أبي المساور، لكن الأول أشهر عبد الله ابن المساور، وهو مجهول العين ومجهول عين. نعم. كما قال الإمام ابن المديني رحمه الله لا يعرف هذا، لا يروي عنه إلا عبد الملك ابن أبي بشير، ولا هو يروي إلا عن ابن عباس والزبير كذلك. نعم. وعن ابن الزبير، فهو مجهول عين. قال: سمعت ابن عباس، ما اسمه وكنيته؟ عبد الله، وكنيته أبو العباس. نعم. حبر هذه الأمة، من أعلم الصحابة، من فوقها الصحابة. نعم. وكذلك من المكثرين من الصحابة، مع أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لكن تلقى الجميع وجل العلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك ابن مسعود. نعم. فهم من أكابر مشايخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر، عمر بن الخطاب، وكذلك ابن مسعود. نعم. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، يخبر ابن الزبير، وهو عبد الله ابن الزبير، نعم، أبو بكر القرشي، وهو أول من ولد بعد مهجر، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، أول من ولد في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين عبد الله ابن الزبير. ومر معنا من ولد على الإطلاق، من أول من ولد من الصبيان في الإسلام بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ذكرنا الحديث السادس في الأربع النووية. من صاحب، من صحابيه؟ نعمان بن بشير، النعمان ابن بشير، فهو أول من ولد في الإسلام على الإطلاق، يعني بعد الهجرة، يعني في المدينة، وأول من ولد من المهاجرين من الصبيان عبد الله ابن الزبير. ما اسم أبيه؟ زوين رحمه الله. قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع وجاره جائع. هذا الحديث كما ترون أن فيه عبد الله ابن مساور وهو مجهول العين، لكن هذا الحديث له طرق عند البزار رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس كذلك مرفوعا بلفظ ليس المؤمن الذي يبيت وجاره طاو أي بطنه طاوي أي ليس له طعام يعني فارغ وبطنه فارغ. وفيه علي ابن جدعان، علي ابن يزيد ابن جدعان وهو معروف بالكنية إلى أبيه علي ابن جدعان، وهو ضعيف وبعضهم ضعفه ضعفا شديدا ولكن هو ضعيف يعني يعتبر حديثه يكتب، وفي تشيع وقالوا بعضهم أنه الرافضي فقالوا هو ضعيف ضعيف يعني سيء الحفظ وكذلك ضعيف المذهب منحرف. نعم. وله شاهد آخر عند الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كما في شرح معاني الآثار بلفظ البخاري، وفيه انقطاع يعني بسنن الصحيح لكن في انقطاع بين أبي جناد وأبي هريرة فلم يلقاه. نعم. وكذلك له شاهد آخر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا كما عند الحاكم في المستدرك بسند صحيح، غير أن غباية في أذكر لما غباية ابن الرافع لم يلقى عمر، فالآن عندنا طريقة فيها مجهول العين وطريقة فيها انقطاع وطريقة فيها ضعيف. نعم. وطريقة فيها كذلك انقطاع، فالعلماء ولا سيما هذا الانقطاع يكون في ايش؟ في صدر الأول، في صدر الأول. فهذا المجهول العين مع الحديث الذي فيه علي بن جدعان فمع الانقطاع هذه المنقطع قال العلماء إن كان في طبقة التابعين فهذا يستأنس به، فإذا وجدته مع الأحاديث ضعيفة فقد يعني يستأنس به، لا يقوي لكن قد يعني يجعل له يعني اعتبار أن له أصل، أن هذا الحديث له أصل، فذلك يعني تحسنه جيد. نعم. أن هذا الحديث تحسنه جيد. نعم. فهو حديث إن شاء الله حسن، حديث حسن لغيره. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، أي هذا ليس من كمال الإيمان، هذا ليس من كمال الإيمان، ليس معنى ذلك أنه كافر مخرج من الإسلام كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال هذا يدل على أنه ليس من يعني في أعلى المراتب، ليس في أعلى المراتب من الإيمان. نعم. قال وليس معنى ذلك يعني ليس بمؤمن، أي ليس معنى ذلك أنه ليس بمؤمن إيمانا خرج بتركه إياه إلى الكفر، هذا ليس هو المراد. نعم. هذا عند الخوارج. نعم. هم يفهمون هذه الأحاديث بنفي الإيمان يعني الأصل، هذا يدل على أن الإيمان ليس بمكتمل وأنه في ضعف ويقينه كذلك في ضعف، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى داره. من صحابيه؟ أبو هريرة. من أخرجه؟ متفق عليه. أحسن. نعم. مر معنا قريبا. فهذا ليس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا الفعل، هذا الفعل يدل على أنه ليس من الإيمان بالله ولا كذلك باليوم الآخر، وأن هذا يدل على أن صاحبه يمينه ضعيف جدا. نعم. وهذا كذلك يدل على أن الإيمان يتفاوت، ففيه الإيمان القوي وفيه الإيمان الضعيف، هذا من الأدلة، وهذا رد على المرجئة وكذلك المعتزلة والخوارج الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا، فقالوا إما يبقى كما هو وإما يزول مرة واحدة، وأنما أنه يتبعد وأنه يتجزى فهذا لا، هذا رد على هؤلاء. نعم. فهذا هو مؤمن، لأن ليس هناك ما يدل على أن من فعل ذلك بات وجاره جائع أنه إيش؟ أنه خرج من الإسلام. نعم. بل لا يقول هذا أحد غير الخوارج. نعم. وأعد ذلك أبو العتاهية رحمه الله تعالى من الجهالة، فله بيت في ذلك فقال ومن الجهالة بالمكارم أن ترى جهرا يجوع وجاره شبهان. نعم. فهذا من الجهالة، هذا يدل على إيش؟ أن ذلك الجار جاهل جدا. نعم. من الجهالة ومن السفاهة، فهذا باب مهم جدا وهذا يحتاج إلى الاعتناء به، فهذا يتفرع على ذلك التفقد من أحوال الجيران، هل يحتاجون لشيء، هل هم يعني بنقصنا من الطعام وكذلك الآخر، فلا بد يتفقد من أمر الجيران. نعم. هذا باب مهم جدا. نزيد هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قال باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. نعم، فهذا الباب كذلك مما يدل على الإحسان إلى الجيران وحفاظ ذلك الحق العظيم الذي أوصى الله سبحانه وتعالى في إزاه واتجاه الجيران، أنه إذا طبخ شيئا من الطعام فيزيد في ذلك ونهم أقصد يعني لا ينسى ويتذكر الجيران، لا ينسى ويتذكر كذلك الجيران، وإن كان وإيش هم في غنى عن ذلك، لكن هذا مما يدخلش السرور وكذلك الحب والمحبة يعني بين الجيران، ومما يكسح إن شاء الله الشر، لأن كلما أحسنت إلى ذلك الشخص فيقي إن شاء الله يعني شره، فإذا أحببت أنك تتخلص من شر شخص كذلك إيش من باب أنك تحسن كما قال سبحانه وتعالى: وما يلقاها نعم إذا فعل بالتي يحسن، فإذا الذي بينك بينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، فهذا كذلك من الأبواب التي تدفع الشر، يدفع الشر أنك تحسن إليهم وإن كانهم يعني هم يسيئون إليك. نعم، وهذا الباب حقيقته أنه إذا فعل شيئا لا ينسى كما قلنا، ليس المراد بذلك أنه يقدم الطعام أو شيء، أي أنه يحس الجيران أنه لا ينساهم وإن كان شيئا يسيرا، كما ها هنا الآن كما سيأتي في الحديث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة إيش شيئا ليس له قيمة، وإنما قال لها زيد الماء، ما قال زيد يعني في الخضار وزيد يعني في الدجاج واللحم، وإنما قال زيد في الماء. المراق هذا معروف، إذا زاد في الماء يزداد كذلك يشيش القيمية، فما طلب منها شيئا له قيمة. فقال العلماء فالمراد بذلك ليس الطعام، لأن الماء ليس له قيمة، وإنما ذلك لإدخال السرور وليكون إن شاء الله العرى المحبة تتقوى بينك وبين الجار وما وراء ذلك من الإحسان. نعم، وما وراء ذلك من إحسان، فالباب هنا الاهتمام أنك تهتم بيش من الجيران حتى يحسون أنك إيش تحبهم ولا تنساهم، حتى قال العلماء مثلا لو قدمت إليهم السواك وذاك السواك اشتريته في السوق، هذا السواك وجئت بسواك من المدينة مثلا وقلت أن هذا السواك جئنا من الحج ومن المدينة، الآن سيفرح بيش ليس بالسواك على أنك ما نسيته وأنت في الحج وأنت قدمت له ذلك السواك من الحج، يعني سيفرح بهذه الهدية لكن سيقول هذا حتى في الحج ما نسيني، فيفرح بذلك. فهذا الباب يعني لكي يعلم الجار أنك إيش لا تنساه وأن أمره وشأنه في الحزبان وأنك لا تنساه. نعم، هذا هو المراد بذلك الباب. نعم، الإحساس بالجيران أنك لا تنساه. نعم، قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا بشر بن محمد المروزي أبو عبد الله فيما أذكر كنيته وفي ضعف أو أقصد يعني مجهول حين مجهول حل لا يعرف، لكن والله أعلم، لأن إلى الآن يعني ما وجدت وأبحث دائما لما أراه لا وجدت، لأن قال الإمام الحافظ بن حجر قال أنه صدوق، حتى كلما أجي عنده أقول لعل ما رأيت تماما، فأفتح التقريب مرة ثانية والثالثة والرابعة أقول ما وجدت أي من أتصدق يعني في ذلك، وأبحث في المصادر الأخرى لا أجد، لكن والله أعلم لعل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اعتمد عليه في صحيح البخاري. الآن الرواه الذين عندهم ضعف يعني مسهم شيء من الضعف وهم في الصحيحين ليس كالرواه الذين ليسوا يعني عندهم ضعف وليس في الصحيحين، لما فيه من الزيادة أن الأمة تلقت هذه الكتب يش بالقبول وبالصحة، تلقت بالقبول، فهذا زيادة أخرى، حتى قالوا لو وجدت مثلا إسماعيل نعم ابن أبي ويس هذا ضعيف، لكن قالوا روايته في الصحيحين، قالوا هذا مما يدل على أنهم تنقوا يعني من روايته، أي انتخبوا من تلك الرواية وانتبهوا لذلك، أي الذي يدل على أنه حافظه، فلعلها له أعلم يعني أنه قال صدوق، لأنه الآن مجهول يعني حال عنده من المشايخ وعندهم من الطلاب، ما يدل على أنه كان طالب يعني أنه كان طالب للعلم وأنه كان بارتلو فيكم يحدث، فله يش حلقات، هذا يعني يرجح جانب العدالة بقي جانب الحفظ، لكن يعني يراد الإمام البخاري في كتابه، فلعل هذا يرفعه من الجهالة، لا شك ولا ريب فيه، يرفعه من الجهالة يعني شيئا ما إلى ربما إلى مرتبة التصديق، نعم إلى مرتبة الصدوق، لعلها يعني من هنا ها هنا اجتهد الإمام الحافظ ابن حجر وقال أنه صدوق، تمام والله أعلم. لكن كثير ما يروي تجده ما يعدله، تجده ما يقوي. نعم. قال حدثنا بشر بن محمد وكان مرجئا مع ذلك. قال أخبرنا عبد الله، من هو؟ بن مبارك رحمه الله. نعم. قال كان يقول أنه يحج عاما ويجاهد عاما، عاما يجاهد وعاما يسمو يحج، ما بقي بينه وبين الصحابة إلا الصحبة، وإلى عمله عمل الصحابة رحمه الله. قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني، من يأتي باسمه فهو هو أبي عمران، لا عبد الملك ابنه حبيب، مر معنا في الدرس السابق. نعم عبد الملك ابن حبيب ثقة. قال عن عبد الله، أحسنت جزاك الله خير، قال عن عبد الله ابن صامت، عبد الله ابن صامت الغفاري البصري، وهو ثقة، وهو ابن أخي أبي ذر، وهو ابن أخي أبي ذر، فأبو ذر هو عمه، أبو ذر هو عمه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، أسمع وأطيع، ولو لعبد مجدع الأطراف، أي مقطع الأطراف، ليس له قدم وليس له أيدي، مقطع الأطراف. قال وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فسبه منه بمعروف، وصلي الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى أي في وقتها فقد أحرست صلاتك، وإلا فهي نافلة، أي إذا كان وجدت الإمام، كما أعظم أنه ليس لها في وقتها، فتجعلها مع الإمام نافلة كما سيأتي. فشهدها هنا وقال الحديث، قال نعم، قال الصحيح أخرجه مسلم، لكن أخرجه مسلم مقطعا ليس بسياق واحد، فأخرجاني الطائفة فقال أصاني خليلي إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، إلى آخر الحديث، فهذا يعني على حدة مستقل. وحديث آخر فيه يعني أوصاني أن أسمع وأطيع وأصلي لوقتها، والوصية الثالثة نسيتها، نعم في يدين عليها، فهو عند مسلم لكن مقطعا يعني ليس بسياق واحد. نعم فالحديث صحيح، الحديث صحيح لغيره بهذه الطريقة، لأن بشر محمد ما وجدنا من يوثقه. نعم. والشاهد هنا قال وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها. نعم. قال ثم انظر أي تفقد من جيرانك، نعم، فأصب منه بمعروف. ها هنا قال أسمع وأطيع، ولو لعبد مجدع الأطراف، ولو كان ذلك الأمير له هيئة وله صورة أكره ذلك وأبغضه، أبغض أن يكون ذلك أميرا لي. فإذا وكذلك إذا تغلب، لأن العبد بالإجماع لا يصلح له أن يختار أن يكون إماما، فالإمامة والولاية لا بد من أن يكون حرا ذلك الشخص، فلا يقبل في ذلك العبودية في ذلك. لكن الآن لو هب أنه أخذ الحكم قهرا وتغلب على المسلمين، فلابد من سمع وطاعة، فإذا تغلب وأخذ الحكم مهما أخذ واستقر أنه هو الأمير، فلابد من السمع والطاعة، لكن إيش؟ بمعروف، إنما طاعة بالمعروف، فالطاعة هذه وكذلك السمع يكون إيش؟ مهما كان، لأنه يترتب على خلاف ذلك من الشر، من يعني في الأعراض وكذلك في الأموال، فلا يستقر الأمن ولا شيء. نعم، كما جاء عند بعض الصحابة قال ليلة واحدة بلا إمام شر من ألف ليل بإمام جائر، إمام يعني ظالم ألف عام، هذا أحسن لك من ليلة واحدة بلا إمام، لأن يصبح الأمر فوضى، لا أمن ولا أمان واغتيال وانتهاب للأموال وإلى آخره، كما يحصل في تونس وفي ليبيا تمام، فليس هناك أي أمن، تمام، الناس يمشون وهم على خوف. نعم، لذلك حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن أساء إليك فبقيش حقك عليه، وتسأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل ذلك انفرد فقال سيكون أثرة وأمور تستنكرونها، فقالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ فقال تؤدون الحق الذي عليكم، أنك تسمع وتطيع وتسألون الله سبحانه وتعالى الذي هو لكم، فتسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرد المظلمة الذي فعل فيه من الظلم أنه يكف عن المسلم من شره، فتسأل الله سبحانه وتعالى أو تدعو له. نعم، قال كذلك من الفقه هنا، قال وصلي لوقتها. تمام، هذا يعني كما قال سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث الأول، أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها، حديث من؟ ابن مسعود، أحسنت. نعم، متفق عليه. تمام، وقال إذا حصل أن الإمام كما جاء في الحديث أبي ذر كذلك عند مسلم، تمام، فقال سيئنه سيتكون أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، يميتون الصلاة يصلونها لغير وقتها، فقالوا ماذا تصلين يا رسول الله؟ فقال تصليها لوقتها، أي إما من فردان إما جماعة، لأن الإمام كان يرى أن الذي لا يعني من قبل أن الذي ليس اللي خلفه يعتبر ذلك إيش كالعصيان والخروج عليه. تمام، فقال النبي أوصل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في وقتها، يطيع ذلك الإمام لكن يصليها في وقتها. فإذا الآن ترتب على عدم الصلاة خلفها الآن هو سيصلي في غير الوقت، فماذا يفعل؟ فيذهب مع الجماعة ويصلي ويجعلها بنية النافلة، بنية النافلة مطلق النافلة الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فمطلق الليل والنهار للعبادة. لا، هذا يعني يدل بارك فيكم كذلك على مسألة ثانية، وهو إيش؟ أن من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا فهذا ليس من الكفر، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فخالف في الآية، فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فقال أضاعوا الصلاة أي أخرجوها عن وقتها، فقال هؤلاء ليسوا بكفار، إذ لو تركوها لكانوا كافرا، لكانوا كفارا، يعني كما في مجموع الفتاوى، فتأخر الصلاة عن وقتها هذا ليس من الإيمان. معنى لما نقول لا يكفر معنى ذلك ليس مستحب وليس فيها حسنة، فالآن يعني قد ترك شيئا عظيما هو المحافظة على الصلاة، فقال سبحانه وتعالى في الأخير قال فسوف يلقى نغية، هذا هو الجزاء، متوعد بشيء عظيم وهو مفرد في الصلة بينه وبين الله عز وجل وهي الصلاة. لكن هذا يدل على أن من أخر الصلاة عن وقتها وإن كان متعمدا فهذا ليس من الكفر، يعني الكفر الذي يخرج صاحبه من الملة، ودليل ذلك أي أنه صلاها، إذ لو كان كافرا لما صلى حتى في غير الوقت، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، فالقلب إذا كان وإن كان مثقال ذرة من إيمان فيحرك صاحبه إلى العمل. تمام، الآن لماذا هو الآن لسنا في وقت يعني يشل النفاق، لسنا في وقت النفاق يعني كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يستطيع أنهم يظهرون بالكفر وإلى القتل، فكان يظهرون النفاق، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفاقا. تمام، الآن الذي يصلي في غير وقتها ليس نفاقا يفعل ذلك، إنما لضعف الإيمان، فإن فعل ذلك يدل على أن عنده إيمان، ولكن ذلك الإيمان ضعيف جدا، دليل ذلك أنه يصلي، لو كان ليس في قلبه إيمان أي الكفر لما صلى، وحتى لو كان في غير الوقت، لأن في الجسد مضغة، فإذا صلح إذا وجد الإيمان حرك صاحبه إلى العمل. وكذلك قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسمهم الله سبحانه وتعالى مصلين مع أنهم كانوا يأخرونها. نعم، فترك الصلاة فرق بين ترك الصلاة وبين عدم المحافظة على الصلاة. نعم، قال رحمه الله قال حدثنا من هذا هو في المتابعة، قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله ابن الزبير رحمه الله تعالى إمام من الأئمة. نعم، إمام من الأئمة، وهو أول من ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى من المشايخ في صحيح البخاري، وفيما أذكر كذلك آخره. كذلك آخره هو. نعم بالحديث يعني كلمة حبيبة، هذا هو آخر الحديث. فيما ذكر أنه هو أول المشايخ وآخر المشايخ، ذكر في ذلك شيئا يعني من الحكمة يعني في ذلك لكن نسيته. إمام يعني من الأئمة رحمه الله، قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي، وهو عبد العزيز، اسمه عبد العزيز ابن عبد الصمد، ابن عبد الصمد، نعم عبد العزيز ابن عبد الصمد بصري ثقة حافظ. قال حدثنا أبو عمران، من هو؟ نفسه تمام، الجوني عبد الملك ابن حبيب. قال عن عبد الله ابن الصامت، هذه مرة معنا، عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بذر إذا طبخت مرقة فأكثر الماء المرق وتعاهن جيرانك أو أقسم في جيرانك. نعم والحديث كذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى لكن بدون تشكيك، يعني بدون أو أقسم في جيرانك، هذا ليس بموجود عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فها هنا زيادة في ذلك الحديث وهو تعاهد جيرانك، فلابد أنه يتفقد لشأن الجيران، يعني لا ينتظر هو أنهم يأتون إليك يعني بحاجة، فأنت لابد يعني تنظر هل هم يحتاجون إلى شيء، هذا من الإحسان، من تمام الإحسان. مسألة هنا نذكرها، ذكرناها اختصارا شديدا في الدرس السابق، وهو الآن جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي. تم. الآن قال العلماء هنا ولا يأكل طعامك إلا التقي، المراد بالطعام هنا طعام الدعوة وطعام الضيافة، تدعوه إلى الطعام، الطعام يعني الهداية تهدي إليه، لكن إن كان بالحاجة وهو جائع ويحتاج لذلك الطعام فلا يدخل في ذلك الحديث، لا يكن طعامك إلا التقي، فتراه جائعا فتقول لا يكن طعامي إلا التقي، وإن كان إيش جائعا فهذا ليس من الفقه، ليس بالصحيح، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما المراد هنا طعام الدعوة، طعام الدعوة. فهذا قال مع أن الحديث فيه كلام لكن قد حسنه بعض المشايخ يعني في دمان، فهذا الحديث يحتاج إلى نظر. نعم فقال لا يكن طعامك إلا التقي. تمام. الآن مسألة قد مر معنا أن عبد الله ابن عمرو ابن عاص لما ذبح له شاه فماذا فعل؟ قسم ذلك اللحم إلى اليهودي كما مر معنا في الباب الذي نعم يبدأ بالجار. تمام. فقال أهديت لجيراننا اليهودي، أهديت لجيراننا اليهودي ثلاث مرات. تمام. فالآن كيف الجمع بين هذا الحديث لا يكن طعامك إلا التقي وبين فعل عبد الله بن عمرو، وهو استدل بذلك فقال ما زال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يسن بالجر حتى ظننت أنه يورثه، يعني فهم من تلك الوصية الإحسان. فكيف نجمع بينهما؟ نقول هذا الفعل من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن ذلك كان تأليفا، يعني يرجو من ذلك أنه يدخل في الإسلام ويرى محاسن الإسلام، فيكون ذلك دعوة ليش إلى أنه يدخل الإسلام، فيقول مع أني أحمل المذهب اليهودي والدين اليهودي والفكر اليهودي فهو يحسن لي، فيرى محسن الإحسان، محسن الإسلام، وأن الإسلام وإن كان ذلك الجار يعني ليس بمسلم فنحسن إليه، لكن من باب التأليف، من باب التأليف والدعوة إلى إيش؟ إلى الإسلام أو إلى السنة. تم فيدخل في ذلك كذلك برنامجكم الممتدع والمنحرف، تم المحارب للسنة. تم الآن لما نقول المبتدع الذي على قناعة، تم وإلا كم من أناس فهم ما عرفوا من ذلك المذهب ومن ذلك الدين إلا مثلا دين التبليغ أو دين الإخوان. تم فهؤلاء في الحقيقة كما قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قال في القول أنه مبتدع فيه نظر، حتى سئل فقال أنت كنت من الزيديين وكذا، نسيت السؤال قال بما على أنك كنت من الزيديين، يعني حدث لنا من الله من أمور الزيود من الشيعة، فقال أولا الزيدي هو الذي عرف السنة ورفضها ورماها، أما قال الذي ما عرف السنة وما عرف السلفية، وإنما ماشى مع هؤلاء، يعني ما عرف إلا هذا المذهب الفاسد، ما عرف السنة. فقال هذا الآن صعب أن تقول هذا كش أنه كان من المبتدعة. فالمبتدع الذي على قناعة، المحارب لا يريد السنة، رفضها. طيب. الآن نحن نتكلم الآن، نعرف من المبتدع. الآن المبتدع الجار، جارك من المبتدعة، هل يدخل في الحديث؟ لا يدخل، لا يأكل طعامك إلا التقي. نعم يدخل في ذلك كذلك. فمعنى ذلك الإحسان إليهم، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن إلى جاره. قلنا الإحسان ثلاث مراتب، أنك تكف شرك عن ذلك الجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صدقة منك على نفسك. تمام، هذا خير، أنك تكف شرك على جارك، هذا من الإحسان. وكذلك أنك تصبر على ذلك الجر. الآن أنك تهدي شيئا إلى الجار، هذا من المستحب، كما رأينا أنه الآن الهدية، لأنهم قالوا يهدي إلى أقربهما بابا. فسألوا العلماء قال ما حكم ذلك، هل هو واجب أو أنه مستحب؟ فقالوا أصل المسألة وهو الإهداء، الهدية هي مستحبة، فكيف تكون الفرع واجب والأصل مستحب؟ فالإهداء والهدية هذه مستحبة، معنى ذلك إن تركتها فلست بآثم، لكن أنت آثم إذا لا تكف شرك عن الناس، عن الجار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يمن جاره بوائقة، أو كذلك لا يصبر على هذا الجار، كما جاء في الحديث حتى لو دخل خشب يعني في الجدار لابد أنه يصبر. تمام، لكن الآن أنك تهدي إلى ذلك المحارب للسنة المنجاهر بالبدعة الذي رفضها واقتنع بما عنده، وأنت الآن لا تأمن من ذلك الإهداء أنه يتألف على السنة ويقرب من السنة، بل يزيد له بدعة وشرا وبعدا من السنة، أو يستوي الأمر، يعني إنما يأكل ويبقى على بدعته. فالآن لا تفعل هذا، لأن هذا من أسباب الدواعي إلى المحبة، من أسباب الدواعي للمحبة. فالجار إن كان بارتلو فيكم مبتدعا منحرفا على انحرافه، يعني يحارب يوالي ويعادي في انحرافه وفي بدعته أو أكثر من ذلك في كفره، فهذا الإحسان إليه لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يكون من، إذا كان لا نأمن منه الدخول في الإسلام، أو تريد بذلك كفش، يعني أن مثلا هو مع بدعته عنده يعني تحدي وشر إلى آخره، تريد الآن يكف الشر، يسمع الموسيقى، تريد يكف الشر، تهدي له شيء، ولهذا هذا يعني يجعله يعني يقفل السماعة إلى آخره. لكن الآن الإحسان إليه فهذا لا يجوز. فلذلك كان الصحابة كانوا يقولون هذا من باب الأسباب المداخلة والمخالطة والمحبة، وهذا منهي ومتنافي مع المبتدعة. فكما رأينا في عقيدة السلف بالإجماع يجب بغض هؤلاء المبتدعة، فكيف الآن تأتي بسبب يكون من أسباب المحبة وأنت مأمور بيش ببغض هؤلاء؟ لذلك نقرأ وننتهي بذلك كلام الإمام المناوي رحمه الله تعالى، في ذلك له كلام جيد يعني في هذا الحديث في الفائدة. نعم، فقال رحمه الله تعالى لا يقل طعامك إلا التقي، فقال لأن المطاعمة، لأنك تطعمهم، قال لأن المطاعمة توجب الألفة وتؤدي إلى المخالطة، بل هي أوثق عراء المداخلة والمخالطة. قال وغير التقي يخيل بالدين، الذي ليس بالتقي يخيل بالدين، عنده انحراف فيخشى عليك أنه الآن بذلك يحبك ويجي عندك ويدق الباب ويدخل عندك ويفسد يعني على أولادك، يحب أولادك لأنك تحسن لهم، فيظن أن الذي هو عليه من البدع من الجيد فيأخذهم في الخروج وأنت لست بموجود إلى آخره، يفسد عليك. نعم، فقال وغير التقي يخير بالدين ويقع في الشبهة والمحذورات. قال فكأنه ينهى عن مخالطة الفجار إذ لا يخلو، نعم إذ لا يخلو منهم، إذ لا يخلو أي الفجار، إذ لا يخلو عن فساد إما بالمتابعة، إذ لا يخلو عن فساد أي ذلك الجر الذي هو أو ذلك الشخص الذي هو ليس بالتقي. قال إذ لا يخلو عن فساد إما متابعة وإما في المسامحة، فيجعلك ايش؟ دليل معه. فترى المنكر فتسكت عنه، ما رأى منكم منكرا فيغيره. فالذي حصل بينكم وبينه من المحبة تهدي إليه ويهدي إليك، تمام، ويأتي إلى يدق إليك يعني في وقت الاجتماع ويقول تعال معنا، فتقول أنا مشغول، تمام، وتقول له هذا من البدع، يعني تبين له الحق. ليش؟ لما دخل بينكم من المخالطة ولا من التكالم والتحادث مما يجبش يهين جانب الضعف في الإنكار. فالمسامحة فيش في الإنكار كما قال رحمه الله. قال والمسامحة قال لا يخلو عن فساد، إما متابعة أو في مسامحة في إغماد عن منكر. نعم. قال فإن سلم ذلك ولا يكد، إن سلم من المتابعة ومن المسامحة يعني أنه يغمد العين عن البدع وعن المنكر. قال فإن سلم من ذلك قال ولا يكد، قال فلا يخطئه فتنة الغير به. فغيرك مما يرونك من الاستقامة فيقول هذا يحسن إلى فلان ابن فلان، وبينهم من التداخل وتزاور ومحبة وابتسام وإلى آخره، فيقول يهين عنده إيش؟ أمر البدع، أمر البدع الذي عنده، فلعل يكون سبب إحسانك إليه انحراف لغيرك. فذلك الذي يظهر الله أعلم أنه لا يفعل كما ها هنا، لا يكون طعامك إلا التقي. نعم، كما قلنا طعام الدعوة ليست طعام الحاجة. نعم، وبذلك إن شاء الله نكتفي بالقدر والعفو على الإطالة، ولكن كان فيها فوائد لا بد من ذكرها. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.